الله إليكم. قال السائل: فضيلة الشيخ، أنا مقبل على زواج فأوصني جزاك الله خير الجزاء. ما شاء الله تبارك الله. إيش أوصيك؟ هذا لو نجلس إلى الفجر ما ننتهي منك. لكن خير الكلام ما قل ودل، ولا أظن أن أحدا وفقه الله عز وجل وأكرمه، بل أراد الله أن يسعده في الدنيا والآخرة، لا أظن أن أحد أكرمه الله بهذه الكرامة يجد شيئا أعظم من كتاب الله عز وجل. ليست هناك وصية أعظم من أن تقرأ كتاب ربك وتتأمل هذا القرآن الذي فصل الله فيه كل شيء تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، فكيف إذا كان هذا التفصيل من ملك الملوك، وكيف إذا كان هذا التفصيل لا كذب فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه، وكيف إذا كان هذا التفصيل يأتيك بأصدق الحديث، وكيف إذا كان هذا التفصيل يأتيك بأصدق القيل، وكيف إذا جاءك هذا التفصيل بكلام ليس هناك كلام أجمل ولا أكمل ولا أفضل منه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أي سعادة للعبد أعظم من أن يشرح الله صدره للقرآن، فلا يأخذ شيئا في هذه الدنيا ولا يترك شيئا إلا والقرآن نصب عينيه، لكي يأخذ بالقرآن ويترك بالقرآن. بيّن الله في كتابه حقوق الخلائق، حقوق الخلق، وفصلها وحذر من حرامها وتجاوز حدودها، وتلك حدود الله بيّنها لقوم يعلمون، وبيّنها لقوم يتقون، وبيّنها لقوم يعقلون. فهذه الآيات والعظات البالغات تقف أمامها موقف المتدبر المتأمل المتبصر، وكأن لسان حالك يقول: رب بما تأمرني حتى أفعل، ربي عن أي شيء تنهاني حتى أترك. لقد بيّن الله حقوق الزوج والزوجة وحقوق النكاح، وبيّن أنه ميثاق غليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فنبه العباد أن الزواج والنكاح ميثاق غليظ. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الميثاق الغليظ فسره بقوله إمساك بمعروف، أو تسريح قولهم، فسره العلماء والأئمة بقولهم الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. ثم بيّن سبحانه وتعالى جميع ما يتعلق بالنكاح حتى السرائر والضمائر: وما زال كتاب ربك مع الزوج من بداية زواجه، وهو يريد أن ينكح ويريد أن يتزوج، ذكره أن الدنيا ثانية وأن الآخرة باقية، وأنه على مفترق طرق، فإن نكح المرأة يريد أن يبني بيتا مسلما، يريد أن يقيم أسرة مسلمة تذكر الله يكثر بها سواد أمة نبي الله صلى الله عليه وسلم، كتب أجره وعظم ثوابه، وإنما الأعمال بالنيات. وإن كان يريد من نكاحه متعة زائلة وشهوة ثانية فسيتمتع، وكم تمتع قوله أقوام، وسيلهو وسيصيب شهوته ويبلغ نهمته، ولكنه يخرج من الآخرة والعياذ بالله صفر اليدين. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة، أول ما تضع قدمك في بيت الزوجية قبل أن تعقد وقبل أن تفعل شيئا، تخلص لوجه الله وتقول لنفسك، وغدا أول ما تدخل على زوجك أن تقول لها: يا أمة الله، إما أن نبني بيتا لله وإما أن نبني بيتا لأنفسنا. فإذا أردت أن نبني بيتا لله طاب السعي وشكر العمل ولن يضيع الله أجر من أحسن عمله. وإن أردت أن نبنيه للمتعة واللذة فلذة ساعة وخراب دهر، فإن اللذات تنقضي والشهوات تنتهي، ولكن المعاملة مع الله لا تفور والتجارة مع الله لا تخسر. أمر الثاني أن تسأل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه ونكاحه، تختار كيف تختار، ثم إذا اخترت كيف تنكح المرأة، كيف تخطبها، كيف تنظر إليها، تتبع السنة وتتحراها. قال عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما. قال لجابر: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. تتتبع هذه السنة الكريمة، أي شيء تفعله في نكاحك تسأل ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي فعله. فإذا أقمت الخطبة طلبت المرأة بالسنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خطبتها بالسنة، وإذا أقمت نكاحها بالسنة، وإذا دخلت عليها بالسنة، وإذا عاملتها بالسنة، وإذا عشت معها بالسنة، وإذا أنجبت لك الأولاد وأقمت البيت كله بالسنة بالسنة، فأنت في مثاقيل الحسنات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأنت في الهدى وأنت في الرحمة. وعد من الله أنه ما اتبع أحد النبي إلا هدى، واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع السنة في نكاحه من أول لحظة إلى آخر لحظة فهو يتخوض في هداية الله ويتخوض في رحمة الله عز وجل. ثم عليك بهذه السنة في جميع شؤونك. السنة تنقسم إلى قسمين إذا عملت بها: حسن وأحسن. فهناك أمور ندبتك السنة إليه ولم تفرضها عليك، وهناك أمور أوجبتها عليك. فما أوجب الله عليك تبدأ به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في معاملة النساء وبيت الزوجية. والأمر المستحب هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق إليه المتسابقون، ذلك القلب الرحيم والزوج الكريم الذي يدخل على بيت الزوجية. أكرم ما يكون زوج لزوجه، لأن من النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته زوجا وبعلا بأبي وأمي بلغ أعلى درجات الكمال صلوات الله عليه وسلم. لن تجد زوجا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج منك أسباب. أنت حينما تأتي إلى قوم تتزوج منهم تذكر قول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، وناس أدخلوك على عورتهم، وناس رضوا بك أن تدخل بينهم كواحد منهم، وناس قالوا لك مرحبا نعطيك عورة من عوراتنا، نعطيك بنت من فلذة أكبادنا. لما تدخل على قوم وتراهم أكرموك هذه الكرامة تنسى معها كل خطأ وتتجاوز عن كثير من الأشياء. جمع الله هذه المكرمة في قوله: ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا بعد الطلاق. فكيف إذا كان الإنسان يعاشر، إذا كان لا ينسى الفضل وهو مطلق؟ قالوا لرجل: ما عيوب زوجتك؟ اشتعت تعتب على زوجتك؟ قال: لا أظن عاقلا يفضح أهله، لا أظن عاقلا يفضح أهله. فاشتدت الأمور بينه وبين زوجه حتى حصل الطلاق. فقالوا له: الآن طلقت المرأة وذهبت. قال: الآن أعقل العقلاء من ستر أهله، إذا كان ما فضحتها وهي تؤذيني كيف فضحها وكل قد ذهب إلى سبيله. النفوس الكريمة تسمو إلى الدرجات العلى، أن تبحث إلى الأكمل والأفضل، ما تجلس في كل قضية تبحث عن حقك، هذه تهيني، هذه ما تنظر إلي، هذه تزدريني، هذه تفعل، هذه تفعل. من يشتكي الدهر يطل في الشكوى، الذي يشتكي ما تنتهي شكوى. لكن فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. هذا مع الأعداء، كيف بالأولياء، كيف بعورة الإنسان. يشمو المؤمن إلى الدرجات العلى في الجنة ويقول يا رب يا ربي وفقني يا ربي أعني، فإن رأى خيرا حمده قال اللهم لك الحمد أن رزقتني زوجة بهذه الصفة، وإن رأى عيبا أو خللا أو فسادا أصلحه، فإن أبت عليه وتمنعت عليه استعان بالحي القيوم وتوكل على الحي القيوم، سأل الله المدد التوفيق والسداد، وقال العيب في ربما كلامي لا ينفع، ربما أنني لست قدوة، فأخذ كم النقصة يسدد قوله يصلح فساده حتى تأتسي به المرأة حتى يفتح الله عليه بصلاحها. وهكذا لا يزال المؤمن يسعى من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة حتى يصبح زواجه كله قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يزف إلى الجنان والروح والريحان، ورب الراض عنه غير غضبان بامرأة سترها وأحسن إليها واتقى الله في معاملته لها. الجنة أبواب ودرجات، فالذي يريد أن يدخل بيت الزوجية وهو يتفكر ويتدبر كيف يرضي الله، وهذا ليس في الزوجية، في كل شيء. الشخص الذي يدخل كريما سيخرج كريما، والذي يبدأ عمله ويبدأ أمره بشيم الكرام فلن ينتهي إلا بسلام ونعم السلام. الذي يدخل في أموره خاصة مع المعاملة مع المخلوقين، دائما قلبك تبدأ بقلبك، أول ما تبدأ بقلبك. الزوجة لا تظلم إلا من قلب ظالم، ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا وجدت بينك وبين الزوجة شيء أول ما تفتش عن قلبك، لأنه لا يسبها إلا من يحتقر، لا يسب إلا من احتقر، ولا يؤذي إلا من أهان الناس في قلبه، فتظهر آثار القلب على اللسان. فأن تبدأ أول ما تبدأ بسداد القلب وصلاحه، لا تدخل في قلبك على زوجتك سوء، لا تظن بها السوء، لا تحملها على أسوأ المحامل، لا تجلس تتبع أخطاءها وما يكون منها من التقصير والزلل، بل دائما تتهم نفسك. ومن هنا الحرص على صلاح القلب في معاملة الأزواج والزوجات والأبناء والبنات. ثانيا أن تعتقد أنك ضعيف مهما أتيت من الحكمة ومهما أتيت من البلاغة ومهما أتيت من الفصاحة، فلن تستطيع أن تكمل نقصا، ولن تستطيع أن تصلح فسادا، ولن تستطيع أن تسد ترقع رتقا إلا بتوفيق الله. يوم تدخل بيت الزوجية، أول ما تدخل بيت الزوجية ليكن لسان حالك ومقالك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما تدخل بيت الزوجية مستسلم، تحس أن هذه الزوجة يمكن أن تكون لك جحيما في هذه الدنيا، ممكن من الناس من يتزوج المرأة لتنتهي به إلى النار والعياذ بالله، لأنها لا تعين على طاعة الله فيجاريها ويصبح الأمر مثل التحدي، فلا يسامح ولا يغفر ولا يصفح ولا يزال يخطئ وهي تخطئ حتى ينتهي بهم الأمر والعياذ بالله إلى الشقاء. لكن إذا برئ من الحول والقوة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، واستعظم الأمر أنه إما إلى جنة وإما إلى نار، إنا من الدنيا على طريقي إما إلى الغساق أو إلى الرحيق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم إلى الرحيق المختوم. فأن تبرأ من الحول والقوة إحسان النية، البراءة من الحول والقوة. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب دائما، لا تنظر لنفسك أنك الزوج، ولا تنظر لنفسك أنك الأب، ولا تنظر لنفسك لأنك وأنك وأنك الذي تطعم وأنك الذي تنفق، ولكن انظر إلى أنك تبحث عن مرضات الله. فإذا بحثت عن مرضات الله تنازلت عن الكثير، يقولون لك ضعيف، يقولون لك جبان، يقولون لك مسكين، والله هذا مسكين درويش، والله هذا مسكين يمشي عليه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. ما معنى أذلة على المؤمنين؟ من هو الذليل؟ درويش مسكين، شو كيف يضيع حقه وما يعرف كيف يأخذ حقه. أنت مرأة، أنت رجل، يقول للعبد المؤمن لما يصح فكذب الله هذا القول وبين أن هؤلاء يحبهم وأنهم يحبونه. من الذي عنده القوة والشجاعة أن يبدأ بالصفح عن أهلي، أول ما يصفح عن أهلي ويغفر لأهلي، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ماذا بعده؟ ما يضيع عند الله شيء. فإن الله بصيغة التوكيد والاسم الظاهر ما قال فإني، فإن الله، وهذا يعرفه من يعرف لسان العرب ومعانيه ودلائله يدرك، فإن الله عفون غفور رحيم، فمن عفى عفى الله عنه، ومن أصلح ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه. فهذا أمر مهم جدا، صلاح النية، البحث عن الكمالات، ترك التتبع العثرات والأخطاء والزلات. كذلك أيضا من أهم ما ينبغي على الموفق في زواجه ألا يدخل بينه وبين زوجه أحدا من الناس. لا تدخل بينك وبين أهلك لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا أحد من الناس. الزوج والزوجة إذا نظر في أمرهما يعرفان كيف يسير حياته. أكثر المشاكل وجل المشاكل تأتي من الغير. ولو أن الرجل بمجرد زواجه من المرأة يقول لها يا أمة الله نريد أن نرضي الله فلا يدخل أحد بيننا، الحق حق لأنه حق وليس لأن الناس قالت أنه حق، والباطل باطل لأنه باطل وليس لأن الناس قالت إنه باطل. ترسم لزوجتك المنهج السوي، ودائما تجعلها على صراط مستقيم، أنها تعرف أنك تسير للحق طاعة لله عز وجل وليس تبعا لأهواء الناس. عندها لما تأتي قضية من القضايا وتقول لك والله أنت على صواب ولكن ماذا أقول للناس، تقول لها ألم نقل إن الحق حق ولو أبطله الناس، ألم أقل لك إن الباطل باطل ولو قال الناس إنه حق. ترسم للمرأة منهجا تقتدي بك في مرضاة الله عز وجل. فإذا وفق الرجل إلى أن يتبع هدي الكتاب وهدي السنة وأصلح نفسه واتق الله عز وجل وتجاوز عن كثير من الأمور، العظماء والكبراء والناس الذين سادوا الدنيا فضلا وشرفا ونبلا ما تجد مساد الدنيا بضرب الرقاب وأخذ حقوقهم كاملة، تجد عندهم الشجاعة والبسالة وتجد أنهم قاموا بما يليق بالله. لكن حينما تنظر إلى شيم الكرام وصفحهم وإحسانهم وبرهم وحسن خلقهم تجد شيئا عجيبا، تجد أن هذا أجمل من هذا. الآن لما يأتي يقول لك هذا فلان الذي كان يضرب الرؤوس وكان يجزها وكان تقول غير كثير، لكن إذا قيل لك أن هذا الذي عفا وصفح عن فلان الذي فعل به كذا وكذا تجد أنه صعب. وهذا الذي عناه الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فتجدها محمدة الدنيا ومحمدة الآخرة. فإذا كان هذا في الغرباء فما بالك إذا كان في الأقرباء. خيركم لأهلي. ولا يزال الإنسان في سعادة ما اتبع هدي الكتاب والسنة. وهذا يستلزم أن الإنسان الآن تجد في زماننا علم عجيب جدا، يعني تجد البعض إذا جاء يدخل بيت الزوجية ما ينقص شيء من العلم، إن أراد مكتوبا وجد من الكتب ما لا يحصى كثر، وإن أراد مسموعا وجد من الأشرطة ما لا يحصى كثر، وإن أراد بكل شيء. لكن أين العمل؟ الكتب موجودة، المعلومات، حتى أصبحوا طريقة الزواج يفعلونها مثل ما نريد أن نتكلم، صار حتى في الترتيب كيف تكون زوجة ناجحة وكيف تكون زوجا ناجحا وكيف تكون زوجا كذا وكيف تكون زوجة كذا، كل شيء موجود. لكن السؤال أين العمل والتطبيق؟ السلف الصالح ما كان عندهم هذا الحشو من الكتب، وما كان عندهم الكم الهائل، أغناهم الله بكتابه، آية واحدة تقود الإنسان إلى الجنة في معاملتي مع الناس. والله ما كذبت ولا بالغت، إن الرجل يقرأ الآية من كتاب الله ويمكث شهرا يأخذ بها ويعطي، آية من كتاب الله تقض مضجعا تخوف من الآخرة. أو آية من كتاب الله تشوقه إلى ربه وتشوقه إلى الروح والريحان وإلى الفردوس وإلى الجنان، كأن نعيم الجنة أمام عينيه. هل أتاك حديث الغاشية القارئة؟ ما القارئة؟ وما لو قرأت قول الله عز وجل الآخرة كلها مجموعة في القارئة، ما القارئة؟ الآخرة كلها مجموعة إذا زلزلت الأرض زلزالها. والعجيب أن هذه جاءت في قصار الصور، بحيث أن أطفال المسلمين الصغار يتعلمونهم في صغار السن. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فإذا نظر الإنسان إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها، أيسره أن الأرض تتكلم عنه ظالما لزوجه؟ أيسره أن تتحدث الأرض عن سبه وشتمه وخصامه وإهانته لزوجه؟ أيسره أن تتحدث الأرض عن تضييقه على زوجه وعنته وتفسيره للدين بفهمه؟ البعض يأتي لا يقبل لأحد أن يفسر له الكتاب والسنة، هو الذي يشتغل في بيته يفسر ويجتهد كيف شاء، ثم بعد ذلك ينسب إلى الدين والشرع، فيحرم زوجه من الخيرات ويحرم أولاده من الخيرات ويضيق عليهم ويدعي أن الله معه وأن الله راضي عن فعله، والعياذ بالله زين له سوء عمله. فإذا قال يومئذ تحدث أخباره قال أين أنا؟ ثم انظر كيف النهاية في كلمتين، إما سعداء وإما أشقياء، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن ثقلت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذه نهاية، هذه حكومة الآخرة كاملة مجموعة في هذين المقطعين. أما من خفت، فأما من ثقلت موازينه، اللهم اجعلنا من ثقلت موازينه. تثقل موازينك بماذا؟ بهذه الأعمال الصالحة في أقرب الناس منك. إن العبد ليصفح عن الغرباء فينال ألوف الحسنات، لكن يصفح عن زوجته، يصفح عن أولاده، ويكون الأب الرحيم ينال ملايين الحسنات. خيركم خيركم لأهله، ابحث عن الخيرية وضحي من أجلها وسابق ونافس. هؤلاء، هذه زوجتك، هذه المسكينة التي تجلس بين أربعة جدران، خاصة في زمان الفتن والمحن تجدها ولية من أولياء الله، مهما صاحت لما تأتي وتصيح عليك تقول هذه مسكينة من تعب البيت من تعب أولادها. أما الشيطان لا، كيف تصيح عليك؟ أنت رجل ولا امرأة؟ كيف تفعل بك؟ كيف كذا؟ كيف كيف؟ ما يريد، عدو لدود. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لكن إذا قال سبحان الله، انظر كيف أنا الآن جالسة فين؟ جالسة لأولادي وجالسة على ثيابي وجالسة على طعامي، تصيح من حقه تصيح. ثم جاء وقال له يا أم فلان اذكري الله، إن الله يعينك، إن الله يساعدك أنت، وذكرها بالله. فإذا بهذا البيت تشرق عليه أنوار الوحي، هذا الأب، هذا الزوج الذي ما سمعت منه الملائكة إلا خيرا، هذا الزوج الذي يقود البيت بكتاب الله وسنة بأنوار الوحي، هذا الزوج الموفق المسدد، نسأل الله أن جعلنا وإياكم ذلك الرجل. وخير الكلام ما قل ودل، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم شرها وسيئها، لا يصرف عنا وعنكم شرها وسيئها إلا هو. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا لكل بر وتقوى، يمن كتابنا ويسر حسابنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ارزقنا السداد والرشاد فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك. اللهم اجعلنا ممن رضيت قوله وأرضيته، اللهم اجعلنا ممن رضيت عمله وأرضيته. نعوذ بك مما يغضبك ومما يسخطك، أعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من سخط الله. اللهم اجبر كسرنا فيما بيننا وبين خلقك، اللهم اجبر كسرنا فيما بيننا وبينك، واجبر كسرنا فيما بيننا وبين خلقك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.